بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع العشرون معرفة المدرج من الحديث. أما المدرج في اللغة فهو اسم مفعول من أدرجت الشيء بالشيء، اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. انظر حاشية توضيح الأفكار، حاشية توضيح الأفكار 52 والقاموس المحيط. أما المدرج في اصطلاح أهل الحديث فمن أحسن ما يعرف به أن يقال هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة، هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة. هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة. وهذا أشمل التعريف، لأنه يشمل المدرج بقسميه: مدرج المتن ومدرج الإسناد. وهناك تعريف أخرى لكن هذا أجمعها. ثم المدرج كما سبق من التعريف يكون في السند ويكون في المتن، إذن هو على قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد. المؤلف رحمه الله سيبدأ بمدرج المتن، وقبل ذلك يقال بأن المدرج مدرج المتن على ثلاثة أقسام. ومدرج المتن يعرف على حدة بأنه أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه صلى الله عليه وسلم. مدرج المتن يعرف على حدة بأنه أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط لابد منه: مع إيهام كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو كان مفصولا وكان مصرحا بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من دونه لا يكون مدرجا. إذا صرح بأن هذه الزيادة إنما هي من زيادة الراوي فلان سواء كان صحابيا أو غير صحابي، هذا ينتفي اسم الإدراج منه، وإنما الإدراج كونه يكون هناك إهام، يأتي الكلام الزائد ملتصقا بالكلام يعني الأصل الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناظر يظهر له بأن الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم فيقع في ذلك إهام. أما إذا انتفى الإهام وصرح بأن الزيادة إنما هي لفلان، هنا يرتفع عنه اسم المدرج. ومدرج المتن على ثلاثة أقسام: القسم الأول مدرج في أوله، والقسم الثاني مدرج في وسطه، والمدرج الثالث أو القسم الثالث مدرج في آخره. أما المدرج في أول الحديث فهو نادر جدا، كون الإدراج يأتي في أول الحديث من المتن هذا نادر جدا، كما قال الحافظ بن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 844 قال: وهذا النوع نادر جدا، لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة. قال الحافظ بن حجر في النكت الثاني صفحة 844، وهذا النوع يعني مدرج المتن في أوله نادر جدا، لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة. أما حديث أبي هريرة فذكره الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا الكتاب للخطيب هو مرجع أساسي لهذا النوع من أنواع علوم الحديث، حيث أن الإمام الخطيب رحمه الله يقولون ليس هناك نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيها مصنف مستقل، إلا وله فيها مصنف مستقل، ومن ذلك هذا الكتاب الذي هو الفصل للوصل المدرج، الفصل للوصل المدرج في النقل، جمع فيه الأحاديث أكثر الأحاديث التي وصفت بالإدراج مع نقله ذلك بالأسانيد سواء الأحاديث أو كلام الأئمة، فهو كتاب عظيم وهو مطبوع بعدة طبعات وتحقيقات. هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه السابق الحديث رقم 8، الحديث رقم 8 من رواية أبي قطن وشباب ابن سوار، من رواية أبي قطن وشبابه ابن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من حديث، يعني مدرج من قول أبي هريرة، لكن هذه الرواية التي سبق ذكرها ليس عندنا ما يبين كون هذه الزيادة من كلام أبي هريرة، وإنما وقع فيه إهام وكانت هذه الزيادة ملصقة بأصل الحديث، مع كونها في أول الحديث فهي من مدرج الحديث في أوله. فبينت رواية البخاري وغيره، رواية البخاري ومسلم عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وين للعقاب من النار. قال بعدها الخطيب: وهم أبو قتن وشباب في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. الشاهد من هذا أن آدم وغيره خالفوا أبا قطن وشباب بن سوار في إلساق هذه الزيادة في أول الحديث، وفصلوها وبينوا إدراجها وأنها من كلام أبي هريرة، وجمهور الرواة عن شعبة على ذلك. إذن الوهم إنما هو من أبي قطن وشباب بن سوار، وهما في إلساق هذه اللفظة في الحديث. وهناك مثال آخر، هناك مثال آخر، وهذا يعني كونه يوجد مثال آخر لا يتعقب على الحافظ، إذ قال النادر، إذ الندرة كذلك باقية، كونه لا يوجد لهذا النوع إلا مثالين يدل على أنه نادر الوقوع. المثال الآخر في مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد برقم 23,055، حديث من حديث، يعني نعم من حديث بريدة، الشاهد الحديث فيه طول وفيه إدراج في أوله، فيه إدراج في أوله: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. هذه الزيادة بينها هشام الدستوائي عند البخاري وأحمد في رواية أخرى، وكذا الخطيب في الكتاب السابق بينوا بأن هذه اللفظة إنما هي مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر مسند الإمام أحمد بالرقم السابق 23,055، والذي يظهر أن هذا لم يذكره الخطيب، هذا المثال الذي يظهر أنه لم يذكره الخطيب. انتهينا من هذا النوع الأول وهو مدرج، المدرج في أول الحديث. القسم الثاني مدرج في وسطه، مدرج في وسطه، مثاله ما رواه الدارقطني رحمه الله في السنن، ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر ابن جعفر عن هشام ابن عروة، عن عروة عن أبيه هكذا عن بسرة بن صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. زيادة أو أنثيه أو رفغيه هذه في وسط المتن، من مس ذكره ثم يأتي أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، هذه الزيادة مدرجة في وسط الحديث، لكن في هذه الرواية التي في سنن الدارقطني ليس هناك يعني فصل لها، وإنما فيها إيهام بأنها من الحديث. فالإمام الدارقطني رحمه الله بيّن بأن عبد الحميد هكذا رواه عن هشام ووهم فيه، بيّن بأنه وهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأنه أدرج، إذن هو من أوهام عبد الحميد ابن هشام. قال والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم ساق بعض تلك الروايات التي فيها الفصل. وهكذا الخطيب رحمه الله بين ذلك، بين ذلك الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج، في كتابها الفصل للوصل المدرج الحديث رقم 32، الحديث رقم 32، وبين بأن جمهور الرواة عن هشام بينوا بأن هذه الزيادة التي في وسط الحديث ليست من الحديث وإنما هي من قول عروة وهي مع عبد الحميد في إدراجها. والذي ذكر أولا في الإسناد عن عروة عن أبيه عن بسرة الظاهر أن عن أبيه زيادة، وإنما يقال عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن بسرة، هذا هو المعروف. القسم الثالث من أقسام المدرج، المدرج في آخر الحديث، المدرج في آخر الحديث. مثاله ما رواه البخاري رحمه الله ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، هكذا أتى الحديث كما سبق. فقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، يتبين جليا بأن هذه الزيادة من المدرج في آخر الحديث وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بين ذلك مخالفة هذه اللفظة لأصول الشريعة، مخالفة هذه اللفظة لأصول الشريعة، وأنه يستحيل أن تكون هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، فظاهر الكلام أن أمه حية، وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت توفيت قبل بعثته بدهور، توفيت وهو صغير. الأمر الثاني أن النبي يستحيل أن يكون يتمنى الرق، النبي يعني مما ذكروه من شروط كون أو من صفات النبي، مما ذكروه من صفات النبوة أن النبي لا يكون مملوكا أبدا، أن النبي لا يكون مملوكا أبدا، كما ذكر ذلك السفاريني في منظومته وغير السفاريني. فلذلك قالوا هذا مستحيل. المستحيل الأول في هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا بر أمي، وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت. الشيء الثاني أنه يقول ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، وهذا مستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أن يموت مملوكا، إذ المملوك لا يكون نبيا بحال. انظر تدريب الراوي المجلد الأول صفحة 269 الأول صفحة 269 نعم تدريب الراوي في نوع المدرج، يعني أنت في كتب المصطلح ما عندك مشكل في هذا، أن ترجع دائما إلى النوع سواء اختلفت الطبعات أو تذهب مباشرة إلى نوع المدرج. مثال آخر ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وهو مروي من طريق وكيع وابن نمير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال وكيع يعني في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الزيادة وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الإدراج واضح مفصول، بينت هذه الرواية بأنه من قول ابن مسعود إذ أنه قال وقلت أنا، وقلت أنا يعني ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهذا من مدرج المتن. أتت بعض الروايات ليس فيها هذا البيان، ليس فيها هذا البيان، ذكرها السيوطي، ذكر ذلك السيوطي في التدريب المصدر السابق، وأن هذا المثال من مدرج المتن في آخره، بينتها هذه الرواية التي في صحيح مسلم. وهناك رواية أخرى ليست فيها هذا البيان، وإنما فيها من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذه اللفظة الأخيرة مدرجة، لكن أتى من غير حديث ابن مسعود هذا الحديث، لكن في حديث ابن مسعود ذكر ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مدرج. انظر ما سبق. وأكثر ورود المدرج إنما هو من هذا القسم الأخير، أن يكون من المدرج في آخره، أن يكون من المدرج في آخره. أكثر أقسام الإدراج وقوعا هي أن يكون الإدراج في آخر الحديث، ثم أن يكون في وسطه، ثم المرتبة الثالثة وهي نادرة أن يكون في أوله. الآن بما يدرك الإدراج، بما يعرف الإدراج، كيف نعرف أنه وقع إدراج في الحديث أو في السند؟ وسيأتي الكلام على مدرج الإسناد. يعرف الإدراج بأربعة أمور، يعرف الإدراج بأربعة أمور. الأمر الأول تنصيص الأئمة، تنصيص إمام من الأئمة بأن هذه الكلمة مدرجة ما لم يخالف في ذلك، فإذا خالف فالنظر في الترجيح. إذن يعرف الإدراج بتنصيص إمام من الأئمة. الثاني كيف يعرف الإدراج؟ أن ينص الراوي الذي زاد هذه اللفظة، أن ينص بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلامه، كما رأيت في المثال السابق من حديث ابن مسعود وقلت أنا وكذا وكذا. الأمر الثالث الذي يعرف به الإدراج ما سبق مثاله من حديث أبي هريرة، استحالة إضافة هذه الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استحالة، وهذا الاصطلاح استحالة يعني الأصل أنها تكون شرعية، أي أنه يستحيل شرعا لمعارضة الأصول أن تكون هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يعرف به الإدراج ورود هذه اللفظة من طرق أخرى، يعني مبين فيها الإدراج، ورود هذه اللفظة المدرجة منفصلة، ورودها منفصلة في طرق أخرى، كما مر المثال في مدرج أول المتن. هذه خلاصة الأمور التي يدرك بها الإدراج. الأول تنصيص إمام من الأئمة. الأمر الثاني تنصيص الراوي نفسه الذي زاد هذه الزيادة وأنها من قوله، سواء كان صحابيا أو تابعين أو من دونه. الأمر الثالث ورود هذه الزيادة من طرق أخرى مفصولة مبين إدراجها. الأمر الرابع استحالة كون هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك بمخالفتها للأصول الشرعية كما مر المثال على ذلك من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه، وأنتم ترون بأن الخطيب اكتفى بذكر المدرج في آخر المتن، والمغزى من ذلك أنه أكثر وقوعا. الخطيب لم يذكر المدرج في أول الإسناد وفي وسط، يعني في أول المتن وفي وسط المتن، واكتفى بذكر التمثيل على ما يكون الإدراج فيه في آخر المتن لأنه أكثر وقوعا كما سبق. قال: عقيب ما يروي من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا بالحديث. وهذا نعم يقع، وهذا هو الأصل، أن الراوي يأتي من يروي عنه ويدمج هذا الحديث. يأتي أحد الرواة كابن مسعود مثلا رضي الله عنه، يعني يذكر الحديث ويقول: وقلت أنا كذا وكذا. يأتي من يروي عنه أو من يروي عن من يروي عنه فيهم ويظن بأن الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم فيدمجه، وهو في الحقيقة من كلام، هذه الزيادة من كلام الصحابي. قال: فيرويه من بعده موصولا بالحديث، إذ أنه لو تعمد لما جاز له ذلك. لو تعمد إدراج هذه الكلمة وإضافتها في المتن يكون هذا وضعا، لو تعمد راو من الرواة. وهذا أكثر من يقع من المتروكين والكذابين والوضعين، يعني يضيفون في المتن أشياء وضعا لنصرة مذاهبهم أو غير ذلك، كما سيأتي في نوع الموضوع. فلو كان هذا تعمدا لكان وضعا، أما الأصل في الإدراج أنه يكون وهما كما سبق، يقع من الراوي وهما أنه يزيد شيئا في المتن. قال: فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر، لأنه لو لم يكن ملتبسا لا كان الأمر بينا ولا يكون من هذا القبيل. قال: فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل، أنه يكون المدرج في متن المتون المرفوعة، وقد يكون أيضا في الموقوفات، قد يكون أيضا في الموقوفات في أقوال الصحابة، يأتي من بعدهم ويدرج زيادة من أقوال التابعين مثلا. لكن الأصل والأكثر وقوعا هو وروده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشاهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن حر ابن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا تأتي الزيادة. قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. أخرجه من هذه الطريق أبو داود والإمام أحمد وابن حبان والدارمي وغيرهم. قال: هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر فأدرج في الحديث، وهذا إشارة إلى أن الوهم من أين؟ منه كما سيأتي. قال: فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال كما سبق على المدرج في آخر المتن. قال: ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهدة عبد الرحمن بن ثابت ثوبان، هو ابن ثوبان، سقطت عندي ابن، أو أنه هو هكذا في الأصل. عندكم ابن؟ عندي سقطت. إذن الصواب عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو معروف. قال: أما قول ابن الصلاح رحمه الله الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فإن كان يقصد في عبادته ودينه فنعم. حمك الله. قوله الثقة الزاهد إن كان يقصد في دينه ونعم في عبادته فنعم، وإلا فحقيقة حال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أنه ضعيف الحديث، أنه ضعيف الحفظ، وأكثر الأئمة على ضعفه، والصواب ضعفه، الصواب أنه ضعيف. ومما يدل على أن ابن الصلاح إنما يقصد الأول أنه قال الزاهد، أي أن توثيقه إنما هو لزهده وعبادته، وعلى كل هو صالح في الشواهد. قال ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، رواه عن رويه الحسن بن الحر كذلك، يعني تابع من سبق عليه، وقد سبق بأنه ضعيف. وروايته أخرجها ابن حبان والحاكم والطبراني والدارقطني وغيرهم، والخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج صفحة 108-109. قال واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما، تنظر الطرق في كتاب الخطيب، في روايتهم عن الحسن بن حر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث. وابن عجلان صدوق، وحسين الجعفي كذلك محتج به، فروايتهم أولى من رواية أبي خيثمة. قال في روايتهم عن الحسن بن حر على ترك ذكر هذا الكلام، يعني لم يذكروا هذا الإدراج في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك، يعني المتابعات القاصرة، لأن الحديث كما سبق مروي من طريق الحسن بن حر عن القاسم بن مخيم لا عن علقمة. فبعد أن ذكر المخالفات التامة ذكر بعدها المخالفات القاصرة، فقال مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة، يعني الرواة عن علقمة متفقين على عدم ذكر هذه الزيادة، وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، ورواه شبابه عن أبي خيثمة ففصله أيضا، يعني حتى رواية أبي خيثمة التي سبق ذكرها أتى بعض الرواة وبين بأنها مدرجة. انظر هذه الرواية الأخيرة في سنن الدارقطني، وكذا السنن لسنن كبرى البيهقي، والخطيب في الفصل المصدر السابق. انتهينا من هذا، وعلمنا بذلك أن هذه الزيادة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينتها رواية حسين الجعفي وابن عجلان عن الحسن بن حر، هذا يعني في مكان في المخالفات التامة لأبي خيثمة. وهكذا كل من روى عن علقمة بين بأن هذه الزيادة ليست من الحديث، وزاد ذلك تأكيدا كون من رواها مدرجة أتت عنه رواية تبين بأنها مفصولة، وهي رواية شباب عن أبي خيثمة. قالوا من أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي الآن، سيدخل ابن صلاح رحمه الله في مدرج الإسناد. نتوقف هنا إن شاء الله. من أدرجت الشيء إذا ضمنته فيه، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه.